بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى، واسمه أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني المتوفى سنة 93 و500، قال: فصل في الوقف. فالوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح موجود. الوقف حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح موجود. وستأتي أمثلة يتضح بها الوقف، وهي واضحة عند جمهور المسلمين. الوقف الذي يكون لله سبحانه وتعالى مما قل أو كثر، مما كان في شيء يسير أو في شيء عظيم وكثير. وهذا الباب باب مهم جدا، والتلاعب فيه من المسلمين غير يسير، والاستهانة به عظيمة، والتفريط في الوقف كبيرة من كبائر الذنوب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الوقف يدخل فيه المساجد الموقفة لله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه الأماكن الموقفة التي ينتفع الناس بها، المقابر وطرقات وآبار وأشياء أخرى. تبقى أعيانها وينتفع بها، خزانات لشرب المياه، مصاحف توقف على مساجد، مكاتب توقف على مساجد وعلى طلبة علم، إلى غير ذلك من أبواب الوقف. والوقف فضله عظيم، الفضل في الوقف عظيم، لأنه يجري على صاحبه بعد موته. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية ما كان في باب الوقف. ومن الأدلة على الوقف قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة الأنصاري حين سمع هذه الآية قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وقد سمعت الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجعلها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وعمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر لم يصب أرضا هي أنفس عنده منها، أنفس أمواله هي التي كانت نصيبا له من خيبر. لما فتح الله خيبر للمسلمين قسم النبي صلى الله عليه وسلم أراضي بين الناس، فأصاب عمر رضي الله عنه نصيبه، كانت أرضا نفيسة عنده. لأنه لم يكن عنده مال كثير مال وكبير مال في المدينة، كانوا من المهاجرين وكانوا على مشي الحال، يعني على ستر الحال، وهم أفضل هذه الأمة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها، قال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ ماذا تأمرني به؟ أتصدق به؟ أبيعه وأتصدق بالمال؟ أم كيف أصنع به؟ يريده في سبيل الله، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على باب عظيم يصرفه فيه. وهذا من الفطنة ومن الاستشارة قبل فعل الشيء. فإذا استشرت ما خبت. قد يستشر الإنسان في شيء من أبواب الوقف أو الصدقات أو النفقات، يكون هو في نفسه أن يفعل شيئا والأجر فيه قليل أو النفع فيه قليل، ولو استشار لا دل على ما الأجر فيه كثير، وربما بنفس النفقة، بنفس النفقة. نعم. فقال: فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، لأنها إشارة ما هو أمر، ليست أمرا إنما إشارة. إن شئت حبست أصلها، أي أوقفت، لأن الوقف حبس المال، لا يباع ولا يهب ولا يورث. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي بالثمرة، حبس الأصل وسبل الثمرة، اجعل الثمرة في سبيل الله والنتاج في سبيل الله، والأصل محبوس لا يباع ولا يشترى ولا يهب. وبعض الناس أيضا من أهل الخير تكون عنده أكثر من عمارة، أكثر من محل دكان مثلا، فيوقف بعضها، فيقول: إيجار هذه العمارة في سبيل الله، العمارة ثابتة والإيجار الذي هو الثمرة والمحصول من هذه العمارة حبسه، أو الدكان أو غير ذلك. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يهب ولا يورث، تصدق بها في الفقراء وفي القرباء، أي أقرباء عمر، وفي الرقاب، العبيد أثقل الرقاب، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل المار الطريق، والضيف من نزل ضيفا. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذه الآن شروط وضوابط للناظر على الوقف. الناظر على الوقف يحتاج إلى أن يعمل فيها. لو قيل الناظر على الوقف ليس له شيء في هذه الأرض، إنما يزرع ويحرث ويسقي ويتعب ويحصل وهكذا، وليس له فيها ولا شيء من قليل ولا كثير، لا ثمر ولا مال، ربما كسل الناس عن الوقوف عن الوقف، يقول: ما عندي وقت، أترك ما ينفع أهلي وأترك أرضي وأتي إلى أرض الوقف أتعب فيها طيلة السنة، ثم إذا حصلتها وجمعت الثمرة فيها قلت: هذه للفقراء والمساكين، وأهلي ما عندهم شيء. فماذا قال عمر؟ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل منها بالمعروف ويطعم، يأكل من المعروف ويطعم صديق جار غير متمول، يعني لا يذهب ويبيع الثمرة ويكسب المال، لا لا يتمول، غير متمول يعني غير متأثل مالا، يعني ما يذهب ويبيع الثمار ويجمع له المال. إذن هذا في باب الوقف. ماذا قال أبو شجاع؟ قال والوقف جائز فالمشروع ومستحب ومن الصدقة الجارية. والمقصود بقوله جائز يعني غير ممنوع، فيشمل ذلك المستحب. وقوله والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، يعني لا يصلح أن تقول وقفت هذه القارورة الماء وهي يشرب ماءها ويرمى بها. لماذا؟ لأنه لا يبقى عينها. ولا يصلح أن تقول وقفت كسرة الخبز لأنها لا يبقى عينها، إنما مما ينتفع به مع بقاء عينه من قليل أو كثير. وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، أصل موجود وفرع لا ينقطع، مثل ما كان من عمر، النخيل على ما هي عليه، البستان على ما هو عليه، أصل موجود والفرع لا ينقطع، الفرع لا ينقطع الذي هو الثمرة. وأن لا يكون في محظور، لا يجوز أن توقف الوقوف والأوقاف على شيء محظور، على بناء مثلا المشاهد على القبور، أو بناء القباب على القبور، أو توقف على سدنة القبور وحجاب القبور، أو توقف الأوقاف على مسجد فيه قبر يزار ويقع فيه من الأفعال ما يغضب الله سبحانه وتعالى من التمسح به وأكل ترابه والاستشفاء بالقرب منه والاستغاثة به ودعائه من دون الله. هذه أوقاف في محظور، أو يوقف في نعم أشياء محظورة كبناء الكنائس أو بناء الملاهي ودور السينما والمسارح وغير ذلك، هذه أوقاف في محظور. نعم، أن لا يكون في محظور. قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل. شرط الواقف كنص الشارع، يقولون شرط الواقف كنص الشارع، مقصود أنه يلتزم إذا لم يكن فيه خلل. فإذا أوقف الأرض وقال هذه الأرض موقوفة لمسجد يبنى فيها، هذا يكون كأنه نص لا يقبل التلاعب به. فإذا جاء الذي يلي الوقف وقال أبي قال هذه البقعة مسجد أنا أفعلها مقبرة، هذا يكون قد بدل، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولهذا تجد في وقوف الخطوط التي أو الوصايا في الوقوف أنه قال فمن بدله بعدما سمعه نعم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم، ويشددون في هذا لأنه قد عهد تلاعب الناس بالوقوف، تلاعب الناس بالوقف. ولأجل كثرة الأوقاف في البلاد الإسلامية وكثرة التلاعب بها أنشئت وزارات تسمى وزارة الأوقاف، إما أن تكون وزارة برأسها أو وزارة مشتركة بين الأوقاف والإرشاد. وهذا من حرص أولياء الأمور على هذه الوقوف ويشكرون على ذلك، ولكن التلاعب لا يزال في الناس كثيرا في هذا الباب. وستأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تأتي صور مما هو في واقع الناس من التلاعب بالوقوف بالوقف، ومن مسائل أيضا واقعية، ومن حكم بيع الوقف أو حكم استبدال الوقف أو غير ذلك مما تعظم الحاجة إليه، سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليها في الدرس القادم بإذن المولى عز وجل. لكن الوقت دهمنا هذه الليلة، فنكتفي بما سمعنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.